بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. كنا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا صح عن عائشة أنها نفت مطلقا، وصح عنها أيضا أنها أثبتت مطلقا، وصح عنها أيضا أنها أثبتت ونفت أي فصلت. وقد قلنا لكم إن ذكرنا توجيهات ذلك في المجلس الماضي، وقلنا لكم إن الفقهاء لهم أقوال في صلاة الضحى، أبلغها ابن القيم في الزاد إلى ستة أقوال. فقول الأول أنها مستحبة، والدليل على هذا حديث أبي هريرة في الصحيحين: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم أن أصوم ثلاثة أيام كل شهر، بصيام ثلاثة أيام كل شهر، وبركعتي الضحى، وأن أترك له أن أنام. وحديث لمزل حديث نعيم بن همار في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: ابن آدم لا تعجز عن أربع ركعات أول اليوم أكفك آخرة. وحديث الحاكم في مستدرك حديث أبي هريرة: لا يحافظ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب. القول الثاني أنها لا تشرع إلا لسبب. الدليل قالوها هؤلاء يقولون: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما صلاها لسبب، وإن صادف أن الوقت الذي صلاها فيه كان وقت ضحى. يدل ذلك هذا الحديث، حديث أم هاني، صلى سبب صلاتها فتح مكة، ووافق ذلك كون ذلك ضحى. واستدل أيضا بحديث ابن أبي أوفى الذي رواه قلنا ابن ماجه والدارمي وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ركعتين لما بشر بالفتح أو برأس أبي جهل. واستدل أيضا بحديث عتبان بن مالك حديث أنس في الصحيح أن رجل من أنصار وهو عتبان بن مالك قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فأعد للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في جانب من البيت فصلى، وكان ذلك ضحى. إلى أمثال إلى نظائر لهذه فيها الصلاة ضحى، ولكن لسبب، فقال لا تشرع إلا لسبب. قول الثالث أنها لا تشرع أبدا، لا تشرع. يستدل هؤلاء بما رواه البخاري عن مسروق قال: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله، أي لا أظنه. واستدلوا أيضا بحديث عائشة هذا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى قط. القول الرابع تشرع أحيانا، يعني تشرع على أن تفعل أحيانا وتترك أحيانا. وهؤلاء يستدلون بحديث أبي سعيد في مسند الإمام أحمد أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها. والقول الخامس أنها تجوز بشرط أن تكون في البيوت، وأولئك أنهم رأوا أن خشية أن المواظبة عليها في المساجد أو في العلنية تورث عند الجهلة ظن فرضها، فاستحبها بشرط أن تكون في البيوت. والقول السادس أنها بدعة، وهؤلاء استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة عن مجاهد قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد، فإذا ابن عمر عند حجرة عائشة، وإذا الناس في المسجد يصلون صلاة الضحى، فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة، وقال مرة نعمة البدعة. وروى عبد الرزاق عن ابن عمر أنه قال قال لقد قتل عثمان وما أحد يسبحها، يعني صلاة الضحى، وما أحدث الناس شيئا أحب إلي منها. ومناقشة هذه الأقوال يطول بها المقام جدا، لكن اعلموا أن الذي عليه أهل المذاهب الأربعة أنها مستحبة، وطرحوا غير ذلك من الأقوال التي ذكرها ابن القيم، فهم على استحبابها، لكن المرجح عند متأخر الحنابلة استحبابها مع عدم المواظبة عليها. نعم، أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإني لأسبحها، هكذا عندكم؟ وعندكم أيضا لأستحبها. اختلف في هذا الحرف، ما الذي رواه يحيى الليثي؟ هل روى إني لأسبحها؟ هل رواية يحيى إني لأسبحها؟ أم رواية يحيى إني لأستحبها؟ إني لأسبحها إني، المعنى إني لا لأصليها، وإني لأستحبها المعنى واضح. الأولى من التسبيح الذي وصلها، والثانية من الاستحباب. قال الباجي أبو الوليد رحمه الله لما تحدث عن هذا الموضوع، قال رواية يحيى إني لأستحبها من الاستحباب. وهذا الذي ذكره الباجي عن يحيى رواية له هو الذي عليه أكثر رواة الموطأ، إني لأستحبها. لكن في رواية يحيى التي يرويها ابن عبد البر باللفظ الآخر، إني لا وإني لا أسبحها، يعني ابن عبد البر في رواية يحيى التي تحملها هو التي يرويها هو عن شيوخه بلفظ إني لا أسبحها، والرواية المشهورة التي ذكرها الباجي والتي عليها أكثر الرواة إني لا أستحبها. فهل ليحيى روايتان؟ هذا موضع على العرض. قال القاضي عياض رحمه الله وإني لا أسبحها هذه هكذا رواه هذا الحرف أكثر رواة البخاري ومسلم وعبيد الله عن أبيه يحيى في رواية الحافظ أبي عمر، وأكثر شيوخنا في الموطأ يقولون لا أستحبها. فهذا موضع تعلمون عليه أنه ليحيى من روايتين صحيحتين من طريقين صحيحين اللفظان معا. نعم، وإني لأسبحها، هي تسبحها تصليها، وما تصليها إلا لأنها تستحبها، تسبحها إذ تستحبها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمله خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. هي هنا رضي الله عنها تعلل لترك النبي صلى الله عليه وسلم ما يحبه من صلاة الضحى، بل ما ندب الناس إليه وما دعا إليه من صلاة الضحى. تقول كان صلى الله عليه وسلم يترك ما يحب من العبادات خشية أن يقتدي الناس به فيها فيفرض عليه. وهذا من نظائر هذا التراويح، صنعه صلى الله عليه وسلم بالتراويح، فقد ترك صلاة التراويح في المسجد خشية أن يفعلها الناس فتفرض عليهم. روى الشيخان عن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم قام من القابلة فكثر الناس، ثم صلى، ثم اجتمعوا من الثالثة أو الرابعة فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم وما منعني أن أخرج إليكم إلا أنني خشيت أن تفرض عليكم صلى الله عليه وسلم. كان دأبه صلى الله عليه وسلم الرأفة بأمته والرفق بهم، يعني في مجال ما يتقربون به إلى ربه. من مظاهر ذلك ما رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعشاء حتى رقد الناس واستيقظوا ورقدوا واستيقظوا أخرها أيضا. فقام عمر بن الخطاب فقال الصلاة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يصلوها هكذا في هذا الوقت. لكن ما منعه من ذلك؟ منعه أن يحمل أمته على هذا أن في ذلك مشقة عليهم. وتحفظون حديث أبي هريرة في الصحيحين لولا قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، فما منعه صلى الله عليه وسلم من ذلك إلا أن في ذلك مشقة على أمته، وهو يكره ما يشق على أمته صلى الله عليه وسلم. ولذلك تفهمون كيف لماذا يصف الله سبحانه رسول له صلى الله عليه وسلم بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. من أعظم تجليات رحمته بأمته صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخاني أنه صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة صلى الله عليه رسوله. نسأل الله تعالى أن يجزيه عنا خير ما جاز رسوله عن أمته. وتفهمون لماذا يقول صلى الله عليه وسلم عن نفسه إنما أنا رحمة مهداة صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا تأمل العاقل مواقع الخيرات والبركات التي ساقها الله تعالى إلى عباده بواسطة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وما يسوق الله إليهم في الآخرة بواسطته، علم أنه لا حق بعد حق الله سبحانه أوجب من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عائشة أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات ثم تقول لو نشر لي أبواي ما تركتهن. قال عبيد الله حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم، متى مات زيد بن أسلم؟ 36 و100. عن عائشة، عائشة ماتت 57 عن الصحيح. كم بينهما؟ كم بين موتها وموته؟ يعني 79 بينهما، 79 سنة بين الوفاتين. ولهذا قال كثير من أهل الحديث لم يسمع زيد بن أسلم من عائشة. لو ولد زيد بن أسلم يوم ماتت عائشة لكان له يوم مات ها لكان له 79 سنة. ولكي يسمعها يحتاج أن يكون عنده 6 سنين 7 سنين 10 سنين، فيحتاج أن يموت يوم يموت وله قرابة 90. فلذلك قالوا لم يسمع هذا حد هذا الإسناد منقطع. ولذلك لما ذكر الذهبي بعض الروايات روايات زيد بن أسلم عن عائشة قال وأحسب أن هذا وأحسب هذا غير متصل. لكن هذا الحديث رواه النسائي في السنن الكبرى من طريق رميثة بنت حكيم من أنها رأت عائشة رضي الله عنها صلت 8 ركعات لما أصبحت وقالت لو نشر لي أبواي على تركها ما تركتها. وذلك لما ذكر الدارقطني إسناد الموطأ قال ورواه مالك في مالك بن أنس في موطئه عن زيد بن أسلم عن عائشة مرسلا، ولعل زيد بن أسلم سمعه من رميثة التي ذكرها النسائي في. وذلك لما ذكر الحافظ العراقي هذا الحديث في طرح الثريب كتابه قال وصح عنها أنها كانت تصلي هذه 8 ركعات وتقول لو نشر لي أبواي ما تركتهما. وإذلك فالذي بعض المتأخرين ممن له تعليق على الموطأ وضعف هذا الحديث بالانقطاع تضعيفه ضعيف. أنها كانت تصلي الضحى 8 ركعات تصلي الضحى 8 ركعات، هذا اختيار عائشة رضي الله عنها، وقد اختار غيرها غير ما اختارت. ذكرنا لكم حديث أبي هريرة وفيه ركعتان، وفيه صلاة الضحى أن تكون ركعتين، وذكرنا حديث نعيم بن همار وفيه فضل الضحى 4 ركعات. وصح عن أنس وجابر رضي الله عنهما أنهما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى 6 ركعات. فهذه الضحى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2 و4 و6 و8، بل صح عنه زيادة عن ذلك بغير حد في حديث معاذة العدوية عند مسلم لما سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. لكن الفقهاء مختلفون أي العدد أفضل، والمذهب عندنا أن الضحى لا تنزل عن 2 ركعات ولا تزيد على 8، لأن هذا الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فيكره أن يزيد على الضحى يزيد في الضحى على 8 ركعات، لكن إن زاد فليزيد بغير نية الضحى نوافل مطلقة، أما الضحى فيحبسه عند 8. نعم. لو نشر لي أبواي ما تركتهن. لو نشر لي أبواي يعني لو أحيي لي أبواي، منه قول ربنا قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، يعني أحياه. ومنه سمي يوم القيامة يوم النشور، يوم الإحياء. لو نشر لي أبوايا، أبواها أبو بكر الصديق وأم رومان كنانية ماتت 60 للهجرة رضي الله عنها. لو نشر لي أبوايا ما تركتهن، وهذا يدل على شدة استحباب ركعات الضحى عند عائشة رضي الله عنها، وهذا هو الذي يوافق ما ذكرناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مالك رحمه الله: باب جامع سبحة الضحى. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا 2 ركعات ثم انصرف. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. متى مات؟ طيب، 32، وقيل 34 و100. عن أنس بن مالك. متى مات أنس؟ شحال؟ طيب، نعم. أن جدته مليكة. جدته جدة من؟ اختلف الناس في هذا الضمير، في عود الضمير. أن جدته مليكة، الهاء تعود على أي شيء في الإسناد؟ اختلفوا على قولين. طائفة تقول الضمير يعود على إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، فالجدة جدة إسحاق. وطائفة تقول الجدة جدة أنس، الضمير يعود على أنس. عن حدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن جدته مليكة. ابن عبد البر وتبعه طائفة من العلماء منهم النووي وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم قالوا الهاء عائدة على إسحاق بن عبد الله، جدته يعني جدة إسحاق يعني أم أبيه عبد الله بن إسحاق بن أبي طلحة. ومن أم عبد الله بن إسحاق بن أبي طلحة؟ أحسنتم، أم سليم التي هي أم أنس. يعني ينبغي أن تذكروا لما ذكرنا قصة زواج أبي طلحة بأم سليم وأنه ولد لهما ذلك الغلام ومات وحملت بعد ذلك وولدت عبد الله هذا الذي ولد هو إسحاق شيخ مالك. فعبد الله بن أبي طلحة وأنس بن مالك أخوين لأم، فلما قال عن جدته على ابن عبد البر ومن تبعه يقولون هي جدة إسحاق، جدة إسحاق هي هي هي أم عبد الله، هي أم عبد الله، وعبد الله وأنس أخوان لأم، فهي أم أنس، فهي أم سليم، أم سليم معروفة المشهورة. هؤلاء يعتمدون على أي شيء ليجعلوا الضمير عائدا على إسحاق، يعتمدون على ما روى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال صليت أنا ويتيم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. قصة واحدة، صليت أنا ويتيم وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأمي أم سليم خلفنا. فإذا كان هو يصرح بأن التي صلت خلفهم هي أمه أم سليم، إذن لكي تكون هي التي صلت خلفهم في هذا الحديث يجب أن يعود الضمير على إسحاق، لابد لتكون الجدة جدة إسحاق حتى تكون أم أنس بن مالك. وذهب طائفة أخرى إلى أن الضمير عائد على أنس، فالجدة مليكة جدة أنس ليست جدة، يعني احنا ما نقدرش نقول لك المهم نقول جدة أنس، هي مقصود أن لأنها في الواقع إذا كانت جدة أنس فهي جدة لإسحاق أيضا، جدة لعبد الله، لأن أجداد الأصول أجداد للفروع أيضا. هذا شيء خصكم تركزوا شوية. إذا كان احنا قلنا قال الأولون هي جدة لإسحاق، إذا كان جدة لإسحاق فهي من هي؟ هي أم سليم. كيف عرفنا أنها أم سليم؟ لأن إذا كانت جدة إسحاق هي أم أبي، من أم أبي؟ هذه تعرفونها لابد، هي أم أنس بن مالك لأنهما أخوان أم. لكن قال طائفة أخرى منهم ابن سعد صاحب الطبقات وابن الحصار وغيرهما إن الضمير عائد على أنس، فالجدة جدة أنس هي أم أمه، إذن الجدة مليكة هي أم سليم، هي أم أم سليم. وهؤلاء يعتمدون على ما ساقه ابن سعد من نسبها، هو ابن سعد لما تحدث عن أم سليم في طبقاته ذكر نسبها وذكر اختلاف الناس في اسمها، قال الغميصة أو الرميصة أو سهلة أو أنيفة أو رميفة، مشهورة بكنيتها أم سليم، أمها مليكة بنت مالك بن عدي، فذكر اسم أمها ونسبها. والقضية محتملة، لا نستطيع الجزم هل هي جدة إسحاق أم جدة أنس، القضية محتملة لأن من جعلها جدة لإسحاق اعتمد على ما في البخاري، ومن جعلها جدة لأنس اعتمد على ما في الطبقات، فالقضية محتملة. لكن هنا قضية وتهم الباحثين بالدرجة الأولى، ذكرنا من وافق ابن عبد البر، قلنا قد وافقه عبد الحق الإشبيلي وتابعه النووي وغيرهما. حافظ بن حجر جعل القاضي عياضا ممن تبع ابن عبد البر، يعني ممن جعلها تابعة عائدة لإسحاق. قال حافظ بن حجر رحمه الله والهاء عائدة على إسحاق، جزم بذلك ابن عبد الله البر وعبد الحق وعياض، وفي جعله عياضا مع هذين نظر ظاهر. لماذا؟ لأن القاضي عياضا صرح بنفسه أن الهاء تعود على أنس ولا تعود على إسحاق، فقال القاضي عياض جدتي يعني عن ملكة أن جدته ملكة، الهاء عائدة على أنس وهي أم أمه، هكذا يقول وهي أم أمه، وقائل ذلك أنس. وقال أبو عمر بن عبد البر الهاء عائدة على إسحاق وقائل ذلك مالك، يعني مالك هو الذي قال أن جدته. قال القاضي عياض وهو غلط عنده، ومع ذلك الحافظ بن حجر يجعل عياضا ممن وافق ابن عبد البر مع أنه يصرح أن ذلك غلط عندهم وأن ذكرت لكم. فهذا يمنعكم. ويعني الحافظ حجر هو من هو ابن حجر يتكلم الناس يعني يملأ صدرك ويملأ ثقة بما ينقله. فإذا كان ابن حجر يخطئ في النقل فمن لا يخطئ؟ وهذا يمنع الباحثين أن ينقلوا عن كتب موجودة من غير الرجوع إليها. إذا نقل ابن حجر عن كتب غير موجودة ما ما ما ما ما برزت لنا لا مخطوطة ولا مطبوعة فيحق لنا أن ننقل عنه ونعتمد عليه. أما إذا نقل هو أو غيره عن كتب هي موجودة فما المسوغ أن تنقل عنه ولا تنظر في الكتاب المنقول عنه؟ هذا ما لا عذر فيه لطالب العلم. وهذا يبين لكم أن الغلط يقع ويقع من الجنة. نعم. أن جنة الملائكة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل. أنس وأم أنس وجدة أنس هذه عائلة ليسوا من أثرياء الصحابة ولا من أغنيائهم. فماذا تكون دعوته؟ يعني ما الذي يصنعونه للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دعوه؟ وهذه الجدة ملائكة ما الذي يعني ما الذي يتصور أن يصنعه للنبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يجيب الدعوة؟ وهذا يدلكم على قرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المساكين وتشريفه لهم بزيارته إياهم وقبول دعوتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين لو دعيت إلى كراع لأجبت. كراع هو الكراع ديال نحن ماشي تكرعين كراع كراع شيء يكون فيه إنسان وكراع تصور أن تجعل مأدبة على كراع ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يكسر قلوب الفقراء. بل قال أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي قال صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. قالت عائشة لما يا رسول الله؟ قال إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفة. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحبي المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. نعم. أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام فأكل منه. هنا مسألة عجيبة جدا تدلكم على أدب المدعو. ماذا قال أنس؟ فأكل منه ولم يقل فأكله. أكل منه للتبعيض يعني أكل بعضا وترك بعضا. وهذا هذا من أدب لا لا لا لا المدعو أن لا يأكل كل ما يوضع له وأن يدع بعضا. لأنهم قالوا إذا أكل جميع ما وضع له من أكل ظن الداعي صاحب المأدبة أنه لم يشبع ولم يكتفي فاحتاج أن يتكلف له شيئا. يذكرون أن الأعمش جاءه أضياف فوافق ذلك يعني كان عنده رغيفان فوضعهما على الخوان فدخل ثم خرج فلم يجد الرغيفين أكلا. فدخل ثم خرج جاء بشيء من الحشيش هذا العشب ووضعه على الخوان وقال الأضياف أكلتم قوت أولادي فهذا قوت شاتي فكلوه. والجشع قد ذمه العرب في الجاهلية ولا دين ذموه لأنه ينافي مكارم الأخلاق حتى قال شاعرهم في الجاهلية وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكل بأعجلهم وإن مدت الأيدي إلى الزاد إذا وضع الزاد وكنا جماعة لم تكن يدي أول يد ممدودة. لماذا؟ لأن الذي يمد يده أولا هذا دليل على جشعه وشره ولست أحب أن أنسب إلى ذلك. مرء جاهل وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشاع القوم أعجل. نعم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. قال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: قوموا فلأصلي لكم. ولهذا أورده مالك في هذا الباب، لأن ذلك كان ضحا كما سيأتي في آخر الأثر. لكن هذا الحرف فلأصلي اختلف فيه أيضا، روي من طريق يحيى فلأصلي، وروي فلأصلي لكم، وروي فلأصلي لكم بدون ياء. هذا الوجه الأخير هو أظهر الأوجه، فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر فجزم، علامة جزمه حذف حرف العلة حذف الياء، فلأصلي لكم. المعنى كأنه صلى الله عليه وسلم ألزام نفسه بأنه سيصلي، هذا كما في قول ربنا سبحانه: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. هم لا يأمرون أنفسهم بأن يحملوا الخطايا، وإنما كأنهم عازمون على حملها. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم عازم على أن يصلي له. هذا قوموا فلأصلي لكم، قوموا فلأصلي لكم. قالوا اللام هي لام كي، ولام كي هذه لام التعليل إذا دخلت على الفعل المضارع تنصيبه. قوموا فلأصلي لكم، كي أصلي لكم، والفعل المضارع منصوب بأن مضمرة بعد كي. لكن يشكل على هذا الوجه الفاء، لا تقول قوموا فكي أصلي لكم، إنما تقول قوموا كي أصلي، موجود دخول الفاء، وهذا يبعد هذا الوجه. قوموا فلأصلي لكم، هذا لام لام الأمر، والفعل المضارع مجزوم مع علامة جزمه، فعل مضارع معتل الآخر، علامة الجزم يجب أن تكون حذف الحرف العلة، ولكن حرف العلة غير محذوف. هذا تقدم الحديث عن هذا عندما تحدثنا عن إنه من يتقي ويصبر في رواية قنبل. القياس العربي من يتقي ويصبر، يصبر مجزوم ولا لا؟ معطوف عليه يتقي، السكون يتقي، هكذا قرأ الجماعة في وقرأ قنبل يتقي. وذكرنا هذا لما قلنا لكم أيضا العرب قالت: ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زياد. ألم يأتيك، قياس العربي أن يقال ألم يأتيك، فكيف هذا؟ ما توجيهه نحوا؟ توجيهه أن هذا الفعل مجزوم علامة جزمه السكون، لأصلي علامة جزمه السكون الذي عليا. وهذا مذهب لطائفة من العرب يجرون المعتل مجرى الصحيح. أو فلأصلي الياء اللي هي ياء الفعل محذوفة، حذفت للجزم، ما الذي بقي؟ فلأصلي ثم أشبعت تلك الكسرة، فإذا أشبعتها ماذا تكون؟ فلأصلي تولد من الكسرة ياء. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، هذا صيغة أمر، فعل مضارع مقرون بلام الأمر، هذه من صياغ الأمر. لكن هل يراد به الأمر؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم يأمر نفسه أن يصلي له؟ يراد به هذا؟ قالوا يراد به الخبر قوموا أصلي لكم، كما قال ربنا: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. فليمدد، قل معنى قل من كان في الضلالة يمد له الرحمن مدا، يمد له ويمهل له وينسأ له حتى يقطع المعاذير عنه. قال ربنا: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أسروا فعل أمر لنا، نعم، اجهروا، نعم، فعل أمر، اجهروا، أسروا فعل أمر. هل أمرهم بأن يسروا بالقول أو يجهروا به؟ لا، إنما يخبرهم، هذا وإن كان أمرا ولكن المراد المعنى منه الخبر، يخبرهم أنهم سواء أسروا أو جهروا فإنه سبحانه عليم بذات الصدور. قال ربنا سبحانه: قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم. هل يأمرهم بالنفقة طوعا أو بالنفقة كرها؟ ماذا يقول له؟ يخبرهم: إن أنفقتم طوعا أو إن أنفقتم كرها لن يتقبل منكم. قال كثير عزه: أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. أسيئي بنا أو أحسني، هو تبغيها، هل يقول يأمرها بأن تسيئ إليه؟ ما معنى كلامي؟ يخبرها أنك سواء عندنا، سياني أسأتي إلينا أم أحسنت إلينا فلسنا نبغضك، لست ملومة عندنا ولا مقلية إن تقلت، إن تقليتي إن تبغضت إلي لست أبغضك. هذا البيت له قصة ذكرها أبو الفرج أصفهاني، قال دخل كثير عزالة عبد الملك بن مروان فقاله أخبرني بأعجاب ما رأيت من عزة، فقال يا أمير المؤمنين حججت عاما وحجت عزة مع زوجها في ذلك العام. ينبغي أن تفهم، قد يقول قائل ما بال هؤلاء يتغازلون ويذكر في أشعارهم نساء ذوات أزواج، يعلموا أنه هذا مجنون ليلى، هذا حمق قاع، كانوا يحبون هؤلاء النساء قبل أن يتزوجن، بل كانوا يرغبون في الزواج منهن، لكن العرب ماذا كان يقع لها؟ شيء أمور لا تفهمش في الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رؤية المتحابين مثل النكاح، يعني لشتي جوجتي جوجهم، ما كاينش محسن أنكم جوجهم، لكن العرب سبحان الله كانت تفعل أشياء يعني تعزب عنه. العرب قوم ذو عقول، ولكن سبحان الله أحيانا تعزب عنهم العقول. إذا شبب رجل بامرأة واشتهر خبرهم عند الناس يمنعونه من الزواج بها ويزوجونها من غيره، بحال كأنهم يظنون أنه ستصدق القال، وقد يقال لا را كان كذا ويريدون أن يستروا بك، فهمتم؟ يقول كلام يخلو حماق هو. فقال عجزت ذات عام من الأعوام وحجت عزة مع زوجها، ولا علم لنا ولا علم لأحدنا بصاحبه، فأمرها زوجها أن تبتغي سمنا تصلح به طعاما لرفقته. الناس قافلة، هذه حج موسم ما, ما, ما, ما, ما هناك حوانيت، فماذا تفعل المرأة؟ تطوف على الخيام تبتغي سمنا تشتري. قال فجعلت تدخل الخيام حتى دخلت خيمتي، قال وكنت أبري سهما، فلما رأيتها جعلت أبري ذراعي وأنا لا أشعر حتى بريت اللحم، سأل الله العافية. قال حتى بريت اللحم وجعل الدم يسيل، فلما رأت ذلك دخلت وأمسكت بيدي وجعلت تمسح الدم بثوبها، وكان في بيتي نحي سمن فحلفت لتأخذنه، فأخذته، فلما ذهبت رأى زوجها الدم في ثوبها فسألها عنه فكتمته، ما أحبت أن تخبره حتى حلف عليها لتخبره، فأخبرته فشتمها وحلف عليها أن تذهب ويذهب معها حتى تقف على كثير وتشتمه. قال يا أمير المؤمنين وفي ذلك أقول يكلفها الغيران شتمي وما بها هواني، ولكن للمليك استذلتي، هنيئا مريئا غير دائم مخامري. بغيتي تعايرنا؟ بغيتي تاكلي لنا هادشي ديال كولي؟ هنيئا مريئا غير دائم مخامري لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيئي بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وهذه الأبيات بقصيدة له تسيل رقة وعذوبة، حتى قال فيها عبد القادر البغدادي رحمه الله وهي من منتخبات قصائده، يقول فيها أطلعها خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قالوا صيكما ثم بكيا حيث حلت. قسوا يتبكيوا، الله يكون في العون. ومسى ترابا كان قد مس جلدها، وبيتا وظلا حيث باتت وظلتي، ولا تيأسا أن يمحو الله عنكما ذنوبا إذا صليتما حيث صلتي. وما كنت أدري ما وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولتي إلى آخر القصيدة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فلأصلي لكم. هذا تعليم بالقرب والمشاهدة، وهذا أنجع في التعليم. إذا أردت أن تعلم فأنجع طرق التعليم أن تعلم بالإراءة، أن تري هذا الذي تعلمه كيف يصنع فيصنع، هذا أحسن من أن تصف له باللفظ. وهذه الطريقة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها كثيرا. من ذلك ما رأى الشيخان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فكبر وهو على المنبر، ثم ركع عليه، ثم نزل قهقرا حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس وقال: إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. فصلى صلاة مع المنبر. نعم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. لماذا يختار أنس اللي يعني يختار شيئا ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يختار حصيرا قد اسود؟ لماذا؟ لأنه هو الذي عندهم، هو الذي عندهم، وإلا فإنهم لم يكونوا إلا ليعطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما عندهم، ولكن الذي عندهم هو ذلك الحصير الذي قد اسود من طول ما لبس. وهذا يريكم يعني يريكم قلة معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حدثتكم مرة لما ذكرنا ترجمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سأله خادما قال: جاءنا ونحن قد أخذنا مضاجعنا وعلينا قطيفة إن لبسناها طولا خرجت منها جنوبنا، وإن لبسناها عرضا خرجت منها رؤوسنا وأيدينا وأرجلنا. كيف ماشي تخطاو هذا الشيء اللي كاين ولا متوا بالبرد براسكم؟ وذكرت لكم مرة كيف كان أبو هريرة رضي الله عنه يجعل الحجر على بطنه ويربطه عليه بالعمامة أو بالشيء ليسكت صراخ الجوع في بطنه، ومع ذلك بلغنا هذا الدين، صبروا هذا الصبر ليبلغون هذا الدين، جزاهم الله خيرا. نسأل الله تعالى أن يرضى عنه ما قد فعل، ونسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.